الناظم رحمه الله تعالى في نظمه المراقي، نحاول أن نقرأ ما الشرح على أن يكون ذلك قبيل أن لا ننتهي منه قبيل انتهاء الوقت إن شاء الله. شيخ الأخضر شي ما حان موعدك أذكرك، يلا فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيره بارك الله فيه. بارك الله فيكم. غيره غيره زيادة ولغة القبيل ورجح المجد للرسول. ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات. الأول الزيادة، يعني أن الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخبر الخالي عنها لما فيه من زيادة العلم، كترجيح خبر التكبير في العيد سبعا على خبر التكبير فيه أربعا. وأخذ الحنفية بخبر الأربع من الأخذ بالأقل. وأخذوا تفضل وأخذ الحنفية بخبر الأربع من الأخذ بالأقل. الثاني الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه الوارد بلغة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، وقبيل الرجل قومه الذي هو منه، ومنه قوله إنه يراكم هو وقبيله. الثالث الخبر المجل للرسول، أي المشعر بعلوم شأنه وعظمة أمره، فإنه يقدم على ما ليس كذلك، لأن علو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلوم شأنه فهو المتأخر، وكذا يقدم المشعر بعلوم شأن الصحابة. غير بارك الله فيك. وشهرة في صاحبه السبب وسمعه إياه دون حلم. ذكر في هذا البيت أيضا ثلاثة من المرجحات. الأول شهرة القصة، يعني أن الخبر على القصة المشهورة مقدم على الخبر بالقصة الخفية، لأن القصة المشهورة يبرز الكذب فيها كما قاله القرافي. الثاني ذكر السبب مقدم على الخبر الذي لم يذكر فيه السبب لاهتمام ذاكر السبب بمرويه الدال على نقده، ولأن علم السبب يفيد العلم بمعنى المراد، ولذا احتل المفسرون بذكر أسباب الموجود. الثالث كون أحد الراويين سمع من الشيخ من دون حجاب، والآخر سمع منه من وراء حجاب كخبر القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلة عتقت وزوجها عبد مع خبر الأسود بن يزيد أنها عتقت وهو حر، لأن القاسم بن أخيها يرمي عنها من غير حجاب بخلاف الأسود. وقال البخاري إن قائل بأنه حر الحكم لا عائشة، وقوله دون حجب بذمتين جمع حجب. بارك الله فيك. غيره والمدام والخبر الذي جمع حكما واحدة كالقتل من رجع. ذكر في هذا البيت مرجحين. الأول

عليه بالانقضاء مقصود يتوقف عليه الصدق او الصحه، والظاهر تقديم المقتضى الذي يتوقف عليه الصدق على المقتضي الذي تتوقف عليه الصحه كما قال الخلول، والظاهر ايضا ان الكلام مقدم على الاشاره لان مدلوله مدلوله المتكلم. نعم كمل غيره. يلا قدم فقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.